السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الوفاء، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ثم أما بعد، أيها الأبناء الأحبة، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة في سلسلة الحلقات العلمية مع معهد اللؤلؤ والمرجان وفي مادة المنهج ومع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ الإمام محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا بحمد الله تعالى وصلنا إلى الصفحة 21 بعدما انتهينا من شرح النقطة الأولى مما تضمنه الإيمان بالله عز وجل، والنقطة هي الإيمان بوجود الله تعالى. قلنا ابتداء بأن الإيمان بالله عز وجل يتضمنه الأمور الأربعة: أولا الإيمان بوجود الله عز وجل، وثانيا الإيمان بربوبية الله تعالى، ثالثا الإيمان بألوهية الله تعالى، ورابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته. ثم تطرقنا بشيء من التفصيل عن الإيمان بوجود الله تعالى، يدل عليه أربعة أمور أيضا: الفطرة والعقل والشرع والحس، وقد بينا هذه في الحلقات الماضية بيانا وافيا كما ورد في الكتاب، والحمد لله. ندخل الآن إلى الأمر الثاني مما تضمنه الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بربوبية الله، أي بأن الله عز وجل وحده هو الرب، لا شريك له، لا مثيل له، لا ند له. الله عز وجل له الخلق وله الملك وله الأمر مطلقا، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا أمر إلا لله تعالى. فالله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، يعني بمعنى اعلموا أن لله عز وجل الخلق والأمر. وكما قال تعالى في آية أخرى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أكد الله عز وجل في هذه الآية أن الله هو الرب وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم له الملك، أي بيد الله عز وجل ملك وأمر وخلق وحده لا شريك له. ثم بين الله عز وجل أن الآلهة الذين عبدت من دون الله ما يملكون من قطمير، والقطمير شيء قليل، شيء حقير، الشيء الذي لا قيمة له. قيل بأن القطمير هو نواة التمر أو القشرة في نواة التمر، وقيل الجهة الوسطية في نوى التمر، هذا ما يسمى بقطمير. ترجعون إلى المعنى لهذه الآية من سورة فاطر الآية 13. فأكد الله عز وجل بأن الذين تدعون أنتم أيها المشركون، الذين تدعون من دون الله ما يملكون حتى قطميرا. وينبغي هنا أن يعلم أنه لا يعلم ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله عز وجل إلا رجلا متكبرا، وهذا التكبر لا يعتقده، هو لا يعتقد بصحة تكبره بأن الله عز وجل لا ربوبية له. نعيد، بأنه لا يعلم ولم يعلم أن أحدا من الناس ينكر ربوبية الله عز وجل إلا رجلا متكبرا، وتكبره بإنكار الربوبية لله عز وجل عن غير يقين، هو لا يعتقد بتكبره هذا. Tidak diketahui ada seorang pun di antara manusia yang mengingkari ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang sombong. Sombong sehingga dia mengingkari ketuhanan Allah. Kalaupun itu terjadi, ada seseorang yang dengan kesombongannya dia mengingkari ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesombongannya itu tidak dia lakukan dengan sepenuh yakin bahwa memang tidak ada Allah, tidak ada ketuhanan Allah. Dia pasti di dalam kalbunya masih mengakui ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithalu dhalika ma hasala li Fir'aun al-la'in al-mal'un indama qala li qawmihi ana rabbukumul a'la. Yaqulu Fir'aun amama qawmih ana rabbukumul a'la كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة النازعات. وفي آية أخرى قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، سبحان الله والعياذ بالله. قال فرعون يا أيها الملأ، وهي سجنب مشاركت، وهي سجنب كومك، وهي سجنب موكا بموكاكو، ما علمت أكو تدأتاو لكم min ilahin ghairi, kalian punya Tuhan selain aku. Hadha ka'annahu yunkir rububiyyat Allah azza wa jal. Walakin kama qulna, i'tirafuhu bi'inkari rububiyyat Allah azza wa jalla laysa biyaqinin fi qalbih, bal huwa yashukku fi inkarih وهو يتيقن بربوبية الله عز وجل. فإن قال قائل يا أستاذ كيف تعرف ما في قلب فرعون، كأنك تحكم على ما في قلب فرعون. فرعون أنكر، ظاهر كلامه إنكار ربوبية الله، وتقول يا أستاذ بأن إنكار ربوبية فرعون لربوبية الله عز وجل هذا عن غير يقين. قلنا الله عز وجل كشف ذلك في آية من كتابه، قال تعالى في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها, dan mereka mengingkari ketuhanan Allah, واستيقنتها أنفسهم, padahal di dalam jiwa mereka terdapat keyakinan terhadap ketuhanan Allah, ظلماً وعلواً, mereka mengingkarinya atas dasar kezaliman dan kesombongan. إذن لا يعلم في هذه الدنيا أن أحدا أنكر ربوبية الله عز وجل إلا متكبر وهو مع تكبره لم يعتقد بإنكاره بل لابد في قرارة نفسه أن يتيقن ربوبية الله عز وجل. وقصة فرعون هذا, قال نبي الله موسى عليه السلام لفرعون, حكى الله تلكم القصة بقوله من سورة الإسراء, لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذه الآية رد من موسى عليه السلام لفرعون بإنكاره ربوبية الله عز وجل. وهكذا, فلم يعلم من أحد من الناس ينكر ربوبية الله عز وجل إلا متكبرا, وهو الذي حصل لفرعون, وتكبره لإنكار ربوبية الله عز وجل عن غير يقين. أيها الأبناء الأحبة بارك الله فيكم, فلما أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب, كان مشركون, كان المشركون في جزيرة العرب يعبدون غير الله, والمشركون يقرون ويعترفون بربوبية الله تعالى. هؤلاء يشركون بالله في الألوهية, ولكن المشركين يؤمنون بربوبية الله. المشركون يعتقدون بأن الخالق هو الله, بأن المالك والآمر هو الله, ولكن المشركين أنكروا ألوهية الله فلا يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له. فالمشركون يقرون ويعترفون بربوبية الله ويقعون في الشرك في ألوهية الله. وذكر آيات من كتاب الله عز وجل على إثبات المشركين بربوبية الله عز وجل, كما في قوله تعالى من سورة المؤمنون, قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين, قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. من يملك الأرض ومن يملك ما في الأرض إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. هؤلاء المشركون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون, قل من رب السماوات ورب العرش العظيم, سيقولون لله. قل أفلا تتقون, قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون, سيقولون لله, قل فأنى تسحرون. فالله عز وجل شف حقيقة المشركين الذين يؤمنون بربوبية الله ولكنهم ينكرون في الألوهية. إذن حتى المشركون لا ينكرون ربوبية الله كما أنكر فرعون ربوبية الله عز وجل. وفي آيات أخرى من سورة الزخرف يقول تعالى, ولئن سألتهم, يعني يخاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم, ولئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض اسأل هؤلاء المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، وهو الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. إذن لا يعرف في العالم كله من ينكر ربوبية الله إلا متكبر، وتكبره عن غير يقين. والمشركون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يقرون ويؤمنون بربوبية الله عز وجل، ولكنهم وقعوا في الشرك في الألوهية، في العبودية. فأمر الله عز وجل وملكه شامل للأمر الكوني الشرعي، فكما أن الله عز وجل مدبر لهذا الكون وهو يحكم بما يريد في هذا العالم على حسب حكمته سبحانه وتعالى، فكذلك هو الله الحاكم بشرع العبادات وأحكام المعاملات وغيرها حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فإنه أشرك به ولم يحقق الإيمان. فالإيمان بالله يلزم العبد أن يؤمن بربوبية الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. فنواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بما تضمنه الإيمان بالله من الإيمان بألوهية الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.